إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي استوى في علمه ما أسر العبد وما أظهر، الذي يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أشرف من وطئ الحصى بنعله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الكرام الأعزاء، والله أسأل أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الخامس على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في بستان سورة لقمان. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن قوله جل وعلا واصفا المحسنين بأنهم من المقيمين للصلاة، وبينا في اللقاء الماضي حكم صلاة الجماعة وحكم صلاة الجمعة، وقلنا بأن الذي يتخلف عن صلاة الجماعة والجمعة بغير العذر الشرعي فإنه من المنافقين ممن توعده رب العالمين بالعذاب الشديد. بينا في اللقاء الماضي حكم المتخلف عن صلاة الجماعة، ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون، لأننا لم نرى تغيرا في صفوف المصلين ولم نرى ازديادا في صفوف الموحدين، فما أدري هل أن كلامي غير مفهوم، أم أن القلوب قد قست والعياذ بالله، أم أن القلوب قد ران عليها، ما أدري ماذا حدث لقلوب المسلمين. المواعظ كثيرة والخطب بليغة والكلام يحرك الجبال الراسيات، ولكن لا تغيير، بحت حناجر الخطباء وأخرجت حكمة الحكماء ودعا الدعاة في الليل والنهار، ولكن لا تغيير. فلماذا هذه القسوة؟ ولماذا هذا البعد عن الله تبارك وتعالى؟ إلى متى هذا العناد؟ وإلى متى هذا البعد؟ وإلى متى سنظل نرفل في ثوب الغفلة والتفريط؟ ووالله إن كل ما يقال إليكم حجة لكم أو عليكم يوم القيامة، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. بلغ بعض الناس 60 سنة و70 سنة و50 سنة و40 سنة وما زال ينام عن صلاة الفجر، وما زال ينام عن صلاة الصبح، وهو جار لبيت الله جل وعلا. أين المسلمون في صلاة الفجر؟ أين هم في صلوات العشاء؟ لا داعي إلى أن نتكلم عن اليهود، لا داعي إلى أن نتكلم عن فلسطين، لا داعي إلى أن نتكلم عن الشيشان، لا، كفاكم كذبا ونفاقا. يا من تتحدثون عن جراحات الأمة، يا من تتكلم يا من تقولون إن اليهود يضربون الأمة بالنعال على أم رأسها في الليل والنهار، كفاكم كذبا ونفاقا، إنما أصيب به المسلمون إنما هو بسبب ذنوبكم. أتنتظرون من هذه الأمة التي فرطت في دينها والتي استخفت بأوامر ربها جل وعلا، أتنتظرون أن الله جل وعلا سينصرها؟ كلا كلا، إن النصر لا يتنزل من السماء كما تتنزل المطر، لا، وإنما له أسباب، وإنما له أسباب. سمعتم قول ابن مسعود رضي الله عنه وهو من هو؟ وهو من هو؟ الذي شهد الله له وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم بالعلم والفقه في الدين، قال: ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. لا يتخلف عن الصلوات في بيت الله إلا منافق، إلا منافق، إلا منافق معلوم النفاق. ونحن اليوم على موعد مع الخصلة الثانية للمحسنين، إنها الخصلة التي يتحقق بها استعلاء النفس البشرية عن شحها الفطري، ويزول بها في المجتمع الاضطراب الاقتصادي. إنها الخصلة التي إن صدرت من صاحبها فهي دليل على صدقه وكمال شكره لمحبوبه، ألا وهو المال. إنها الخصلة التي تزكي وتطهر مؤديها من فساد الترف، والتي تزيد من آصرة وتزيد وتقوي آصرة الأخوة بين صفوف الموحدين. فلقد فضل الله جل وعلا بعضنا على بعض في الرزق، كما قال سبحانه: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. إنها الخصلة الثانية للمحسنين، ألا وهي إيتاء الزكاة. فأعيروني القلوب والأسماع أحبتي في الله، فإن هذا الموضوع من الأهمية بمكان، والله المسؤول أن يوفقنا وأن يرزقنا الصواب والإخلاص في القول والعمل، إنه سميع قريب مجيب. أيها الأحبة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، يقال زكى الزرع أي نما وزاد، وتطلق أيضا على الإصلاح والتطهير والمدح. والزكاة في الشرع هي إخراج، هي التعبد لله جل وعلا بإخراج قدر معين من مال خاص يصرف إلى طائفة مخصوصة في وقت مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، أمره بأن يخبر أهل اليمن بأن الله تعالى قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم، والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس. ولقد ذكر علماؤنا رحمهم الله أن الزكاة لا تجب إلا بشروط خمسة: أولا الإسلام، فلا تجب الزكاة إلا على المسلمين، لأن الكفار غير مخاطبين بفروع الشريعة، وحتى وإن قاموا بشيء من العبادات فإنها لا تقبل منهم، لقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. فلا تجب الزكاة إلا على مسلم، إلا أن الكفار يعذبون على تركهم لهذه العبادات، كما قال رب البريات جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فإن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة حال كفره، وإذا تاب فإننا لا نأمره بقضاء شيء من هذه العبادات، لا نأمر الكافر بقضاء شيء من العبادات حتى الزكاة ولو كان أغنى الأغنياء. فلا تجب الزكاة إلا على مسلم. الشرط الثاني لوجوب الزكاة الحرية، فلا تجب الزكاة على عبد. الشرط الثالث لوجوب الزكاة استقرار المال، وهو تمام الملك في الجملة. الشرط الرابع لوجوب الزكاة بلوغ النصاب، وهو القدر المقدر شرعا في المال الزكوي. الشرط الخامس وهو مضي الحول، بمعنى أن تمر سنة كاملة، أن تمر سنة كاملة على المال الزكوي إلا ما يستثنى، وما يستثنى هو ما خرج من الأرض من الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، لقوله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده. فلا يشترط مضي الحول في الحبوب والثمار، كذلك ربح التجارة، وكذلك نتاج السائمة أي من بهيمة الأنعام، وكذلك الركاز على القول بالزكاة فيه، والعسل على اختلاف في ذلك، وكذلك المعادن. هذه أموال لا يشترط فيها مضي الحول. هذه هي الشروط التي تجب بها الزكاة: الإسلام والحرية وبلوغ النصاب ومضي الحول واستقرار الملك واستقرار المال. فيجب مثلا في خف من الإبل وحال عليها الحول وكانت سائمة أي راعية الحول أو أغلبه، يجب فيها شاة تعطى للفقراء، يجب فيها شاة تعطى للفقراء، وهذا أدنى نصاب في الإبل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة أي ما تم له سنة، وهذا أدنى نصاب في البقر. ويجب في 40 من الغنم شاة، وهذا أدنى نصاب في الغنم، وهكذا. ويشترط في زكاة بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، يشترط في زكاتها أن تكون سائمة أي راعية السنة كلها أو أغلبها. أما عن زكاة الذهب والفضة فإن من بلغ نصابه 100 درهم، بمعنى ما يعدل 595 غراما من الفضة وحال عليها الحول، فإنه يجب أن يخرج ربع العشر منها، ربع العشر منها، وما زاد فبحساب ذلك. ومن كان عنده 20 دينارا من الذهب أي ما يعدل 85 غراما من الذهب وحال عليه الحول، فيجب أن يخرج ربع العشر أيضا. ولو كان الذهب والفضة من حلي المرأة فإنه يجب فيه الزكاة على الراجح من أقوال أهل العلم، على الراجح من أقوال أهل العلم. والدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده، ورواه الإمام أبو داود والترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دخلت امرأة على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، مسكتان غليظتان من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ قال: فخلعتهما ثم أعطتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ولرسوله. والحديث قال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حديث حسن. وفي الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند حسن وصححه شيخنا الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: دخلت أنا وخالتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلينا أسورة من ذهب، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ أتؤدين زكاتها؟ قالت: فقلنا: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: أيسرك أتريدان أن يسوركم الله أسورة من نار؟ أديا زكاته، أديا زكاته. الحديث في مسند الإمام أحمد وصححه شيخنا الألباني من حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. وممن قال بوجوب الزكاة في حلي المرأة من الصحابة الكرام عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وسفيان الثوري والإمام الزهري وأبو حنيفة وأصحابه، واختاره ابن المنذر. ويجب أيضا وتجب الزكاة أيضا، تقدموا قليلا لإخوانكم، وتجب الزكاة أيضا في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر، التي تكال وتدخر. فما سقي من الحبوب والثمار بمياه المطر ومياه الأنهار والعيون فإنه يجب فيها العشر، وما سقي بمؤونة وبكلفة ومصاريف فإنه يجب فيها نصف العشر، تيسيرا ورحمة من خالق البشر جل وعلا. وتجب أيضا الزكاة في الدراهم أي في النقود إذا حال عليها الحول وبلغت النصاب، فمن بلغت عنده ونصاب هذا البلد 6,000 فرنك فرنسي، من بلغت عنده 6,000 فرنك فرنسي وحال عليها الحول فإنه يجب عليه أن يخرج منها ربع العشر. وكذلك أيضا تجب الزكاة في عروض التجارة على الراجح من أقوال أهل العلم. وعروض التجارة هي كل البضائع التي يعدها التاجر للربح والاتجار، يجب فيها الزكاة إذا بلغت قيمتها نصابا وحال عليها الحول لعمومات الأدلة في وجوب الزكاة في المال، لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وجمهور أهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، بل لقد حكاه بعض العلماء إجماعا. أيها الأحبة، إن المال نعمة من الله جل وعلا، إن المال نعمة من الله، والمال مال الله تبارك وتعالى، والمال ظل زائل وعارية مسترجعة. ومالك الحقيقي هو ما تصدقت به تبتغي به مرضاة مولاك جل وعلا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول العبد مالي مالي، أنا صاحب الأموال وأنا صاحب التجارة وأنا صاحب الأرصدة البنكية، يقول العبد مالي مالي، يقول العبد مالي مالي، وليس له من ماله إلا 3: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، أي أو تصدق فادخر إلى آخرته، وما سوى ذلك، يقول الحبيب، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. بل وفي صحيح مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال. ولقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحديث عام، فإن الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وهذا من جملة ما أجاب به معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فلقد فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى حقيقة المال ودور المال في هذه الحياة، وعلموا أن المال، أن العبد مستخلف في هذا المال، وأنه وسيلة للتقرب إلى الله تبارك وتعالى، فحرصوا على الإنفاق منه في الليل والنهار. ولقد ورد في الصحيحين من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كان أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متكئ في ظل الكعبة، فلما رآني، يقول أبو ذر، فلما رآني قال: هم الأخسرون ورب الكعبة. يقول أبو ذر: فقلت: من هم فداك وأبي وأمي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وفعل بيده، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه ومن أمامه ومن خلفه وعن شماله، يقول الحبيب: وقليل ما هم. فالمال ظل زائل وعارية مسترجعة. ولذا كان التابعي الصالح المشهور مرثد ابن أبي عبد الله اليزني رحمه الله تعالى، والأثر ذكره الإمام المنذري في صحيح الترغيب وحسن إسناده شيخنا الألباني، أن مرثد ابن أبي عبد الله اليزني كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد، كان يبكر في ذهابه إلى المسجد، وما رؤي يوما قط ذاهبا إلى المسجد إلا وفي كمه صدقة، هذا هو الكم، إلا وفي كمه صدقة، إما فلوس أو خبز أو قمح، حتى إنه لا يأخذ البصل في كمه. فقيل له: يا أبا الخير، إن هذا يمكن ثيابك. فقال: أما إني ما وجدت غيره في بيتي لأتصدق به، ولقد سمعت بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: إن الصدقة لتطفئ عن أهلها حر القبور، وإن المؤمن لا يستظل يوم القيامة في ظل صدقته. فالمال نعمة من الله جل وعلا إن عرفت لله فيه حقه، ونقمة إن جحدت لله فيه حقه. فهل أدى الأغنياء زكاة أموالهم؟ وهل أدوا ما أوجب الله جل وعلا عليهم في أموالهم كما أمرهم بذلك ربهم تبارك وتعالى في قوله: وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل، وآتِ ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون، وأولئك هم المفلحون. وروى الإمام الطبراني في الأوسط، ورواه أيضا الحاكم مختصرا وصححه وحسنه شيخنا الألباني، أن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ أرأيت إن أدى الرجل زكاة ماله؟ فقال الحبيب صلى الله عليه وسلم: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره، من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. فيا أغنياء المسلمين، يا أصحاب الأموال، ويا أصحاب الثراء، ويا أصحاب من من الله تبارك وتعالى عليكم بالأموال، هل أديتم حق الله جل وعلا؟ هل أخرجتم حق الفقراء والمساكين؟ والله لو أدى أغنياء المسلمين زكاة أموالهم ما بقي في المسلمين فقير، والله لو أدى أغنياء المسلمين زكاة أموالهم ما بقي في الموحدين مسكين، والله لو أخرج أغنياء المسلمين زكاة أموالهم ما أصيبت كثير من بلاد المسلمين بالقحط والسنين وشدة المؤونة وانعدام القطر والمطر. فلقد روى الإمام الطبراني في الأوسط والإمام الحاكم والبيهقي وصححه شيخنا الألباني من حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين، ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالسنين. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: ولا منع قوم زكاة أموالهم إلا حبس الله عنهم القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. والله لولا البهائم ما أمطرنا، بل لولا البهائم لخسف الله بنا ولتقلبت ولتحولت وجوه كثير منا إلى قردة وإلى خنازير. لولا البهائم لم يمطروا. أين أغنياء المسلمين الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله؟ أين أغنياء المسلمين الذين اعترفوا بحق الله تبارك وتعالى عليهم؟ أين الذين يخرجون زكاة أموالهم؟ ابحث وفتش، فتش في المسلمين من يخرج زكاة ماله ومن تذكر فرض الله وفضل الله جل وعلا عليه. أين هم؟ إن من أغنياء المسلمين الكثير منهم، الكثير منهم قد جحد نعمة الله تبارك وتعالى عليه. يا أغنياء المسلمين، يا من تستمعون إلي الآن أو عن طريق شريط الكاسيت حيثما كنتم في أرض الله جل وعلا، في الوقت الذي يموت فيه بعضكم بالتخمة، إن من إخوانكم المسلمين من لا يجد لقمة عيش يدفع بها الجوع، في الوقت الذي تنفقون فيه أموالكم في الشهوات والنزوات، إن من إخوانكم المسلمين من الفقراء من لا يجد ثوبا يستر عورته، في الوقت الذي تأتون فيه إلى بلاد الكفر للسياحة وتنزلون في أفخم الفنادق، إن من إخوانكم من المسلمين والمسلمات من الفقراء من ليس له بيت يؤويه ومن ليس له بيت يحميه من البرد والحر والقر. نعم نعم، إن مانع الزكاة أيها الأحباب ملعون على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، مانع الزكاة ملعون، ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الصدقة، ومانع الصدقة أي مانع الزكاة المفروضة. بل لقد أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أخبر عليه الصلاة والسلام أن مانع الزكاة يوم القيامة في النار، أن مانع الزكاة يوم القيامة في النار. ففي الحديث الذي خرجه الإمام الطبراني وحسن إسناده شيخنا الألباني من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مانع الزكاة يوم القيامة في النار، مانع الزكاة يوم القيامة في النار. وكيف لا يكون مانع الزكاة في النار وقد أخبر عن حاله العزيز الجبار في كتابه جل وعلا فقال: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام أحمد والإمام أبو داود والنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إن الجزاء من جنس العمل. يا من بخلتم بما من الله تبارك وتعالى عليكم، أسمعتم؟ ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وكذلك صاحب الإبل والبقر والغنم، كما في الحديث الذي خرجه الإمام النسائي وابن ماجه وصحح إسناده الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث أبي ذر الغفاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنه، تنطحه بقرونها وتطأه بأخفافها، كلما نفدت أخراها أعيدت عليه أولاها حتى يقضى بين الناس. يا أغنياء المسلمين، يا أثرياء المسلمين، يا من من الله عليكم بالأموال أجحدتم نعمة الله تبارك وتعالى. إن المال الذي أفاء الله به عليكم، إن الذي من الله عليكم بهذا المال قادر على أن يسلبه منكم في لحظة، قادر على أن يسلبه منكم في لحظة. أليست الأيام مداولة بين الناس؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. فمن يؤدي زكاة ماله؟ فإن الكثير من أغنياء المسلمين من يتشدق بالكلمات ويقول: وهل يوجد في هذا اليوم فقير أو مسكين؟ بل سمعت بعضهم يقول: أنا الذي جاهدت واجتهدت، وأنا الذي جمعت وكنزت، وأنا الذي عملت الليل والنهار، فبأي حق وبأي حق وأعطي مالي إلى غيري؟ نعم، يقول هذا بكل بجاحة وبكل وقاحة، ويفضل إنفاق أمواله وما أفاء الله جل وعلا عليه في الميسر والقمار، ولا يتذكر إخوانا له في العقيدة والإيمان ممن يتضورون الجوع، وممن ليس لهم ثياب تستر عوراتهم، وممن ليس لهم بيوت تؤويهم من البرد والحر. ولقد حدثني بعض من أثق به أن رجلا أفاء الله جل وعلا عليه بالأموال وأفاء الله تبارك وتعالى عليه بالأرزاق، إلا أنه منع الزكاة، وإلا أنه آثر أن ينفق ماله. أتدرون في أي شيء؟ في الميسر والقمار، في ربح ما تسمونه بالترسي. آثر أن ينفق ماله في القمار، وآثر أن ينفق ماله في الميسر، ونسي أن الله تبارك وتعالى مستخلف إياه في ماله، نسي أن الله جل وعلا وأن هذا المال الذي عنده إنما هو من فضل الله تبارك وتعالى، إنما هو من فضل الله جل وعلا. فذهب مرة من المرات إلى بعض دور القمار ليلعب ورقة ليربح بزعمه، فلما لعب هذه الورقة وهذا الرجل مما يؤسف له ومما يحيي، هذا الرجل من المقيمين للصلاة يصلي ولكنه مانع للزكاة، ولكنه ينفق ماله في الميسر والقمار. فذهب ودخل إلى هذه الخمارة وإلى هذه الدار التي يلعب فيها القمار ولعب ورقة، ثم لما لعب بهذه الورقة خرج بها ووضعها في ورقة أذكار الصباح والمساء، وضعها في أذكار الصباح والمساء بين آيات الله تبارك وتعالى كما تنظرون، بين آيات الله جل وعلا وبين أحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. أتدرون ماذا حدث؟ إنها معجزة والله، إنها والله معجزة من الله تبارك وتعالى. في الليل في المساء لما أراد أن يتفقد الورقة، لما نظر وجلس أمام شاشة التلفزيون لينظر هل الرقم الذي استعمله ولعب فيه هل كان ممن هل كان سببا في ربحه، فتح هذه الورقة، الورقة من أذكار الصباح والمساء، فوجد الورقة على هذه الحال، وجد الورقة على هذه الحال، احترقت لأنها وضعت بين آيات الله تبارك وتعالى. هذه ورقة انظروا فيها من بعد، هكذا إن المال مال الله جل وعلا، إنه مما أفاء الله تبارك وتعالى به علينا. ظن هؤلاء أنهم بخلوا بأموالهم وأنهم يكنزون ويكنزون ويجمعون وينمون، ونسوا أن الله تبارك وتعالى معذبهم بهذه الأموال. قال جل وعلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استمعوا إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته، من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، شجاعا أقرع، وهو الذكر من الثعابين، مثل له ماله على صورة ثعبان ذكر، إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان، له زبيبتان، فيطوقه يوم القيامة أن يطوف به، ثم يأخذ بشدقيه، ثم يأخذ بلهزمتيه أي شدقيه، ويقول له أي هذا الثعبان، يقول له: أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك. هكذا هذا المال الذي جمعت ومنعت يعذبك ربك تبارك وتعالى به. وإذا استقرأنا آيات القرآن الكريم أيها الأحباب وجدنا أن المال وبال على صاحبه إلا أن لم يعرف لله فيه حقه. قال الله جل وعلا: إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار. وقال جل وعلا في سورة الليل: ما وما يغني عنه ماله، ماله إذا تردى، أي وما يغني عنه ماله إذا مات. وقال جل وعلا: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. وقال عن أبي لهب عليه لعنة الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وقال جل وعلا بالجملة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وصدق من قال: أموالنا لذوي الميراث نجمعها، أموالنا لذوي الميراث نجمعها، ودورنا لخراب الدهر نبنيها. وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. وآخرا إلى من تعطى الزكاة والجواب بعد جلسة الاستراحة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.